الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، ولازلنا في باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت مأمور أن تأمر، مأمور أن تأمر. قد يأتي الأب متأخرا فيسأل زوجته: هل كتب الأولاد وظائفهم؟ هل تناولوا طعام العشاء؟ راقب نفسك، هل تسألها هل صلوا العشاء؟ شيء مهم جدا، لأن الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذه الآية فيها لفتة لطيفة: لا نسألك رزقا نحن نرزقهم. هناك معاني كثيرة من هذه الآية. أولا، البيت الذي تقام فيه الصلوات الخمس من قبل رب البيت ومن قبل الأهل والأولاد، هذا بيت مرزوق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. ثم إنك إن كلفت ابنك بعمل وترجو نجاحه ولم تعبأ بصلاته ولا بعباداته فإنه لا يوفق بهذا العمل، فإذا كنت مهتما بصلاته جاءه رزق وفير. فالعبرة أن تربي ابنك على طاعة الله كي يستحق الرزق الوفير، أما إذا ربيته على كسب الدرهم والدينار قد لا يحصل من هذا شيئا ويخسر آخرته. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال لي أخ من يومين بمحل تجاري، قال لي: والله يا أستاذ، في ندوات من أجمل ما يكون بالجزيرة وبالشارقة وهنا وهنا، قلت له: وأولادك ألا تخشى عليهم أن يستيقظوا في منتصف الليل وأن يفتحوا هذه القنوات وأن ينحرفوا؟ ألا تخشى عليهم ذلك؟ أمسكت. أنت لك زوجة ما عندك مشكلة، حبيت ترى برامج ثقافية ممتعة، لكن هذا الشاب المتقد الذي بينه وبين الزواج 20 سنة قادمة ماذا يفعل؟ والله اتصلت بي اليوم امرأة تشكو زوجها، قالت لي: زوجي طبيب نسائي، وحتى 5 صباحا من قناة إلى قناة وهو يشاهد مناظر تخزي، وعندنا صبايا ويحفظن كتاب الله ويصلين الليل، وأنا أخشى عليهم أن يروا أباهم هكذا أو أن تذل قدمهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني هذه الفتاة التي تقول: يا رب استحقت دخول النار، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. ما قولك؟ لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه سيبني ولم يعبأ بديني ولم يأمرني بالخير ولم ينهاني عن الشر. وكل إنسان، وهذا شيء ملاحظ، الأب مسالم ما بيهمه أولاده صلوا أو ما صلوا، استقاموا أو ما استقاموا، تزوجوا فتاة مؤمنة أو غير مؤمنة، محجبة أو متفلتة، هو مرتاح يأكل ويشرب وينام ويعطي أوامر والمي ماشي من تحته المشاعر. أهذا أب؟ هذا أمره فرضة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طبعاً درس اليوم محرج، أنت مكلف بتربية أولادك، مكلف بحجاب بناتك، مكلف بتعليمهم أمور دينهم، مكلف بأن تضبط سلوكهم، مكلف أن تعلم أين يذهبون ومع من يلتقون ومع من يسهرون ومتى يأتون إلى البيت. أما إذا سيبت الأمر، والله الذي لا إله إلا هو، يعني قد يأتي ساعة على الأب أو الأم يتمنى أن يموت وألا يسمع هذه الأخبار. شاب صديق لي توفي رحمه الله، يعني اختلف مع زوجته فطلقها، وله منها شاب وشابة، ولد وبنت. تزوج امرأة تروق له، اشترطت عليه ألا يكون أولاده عنده، فانصاع لأمرها ووضع أولاده عند جدهم، عند والده ووالدته. طبعا والده بالثمانين والدته بالسبعين، إنسانان كبيران لا يحسنان ضبط الأمور. ثم اكتشف فجأة أن ابنه هرب نهائيا وبنته وقعت الفاحشة. ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ الخطر هو الآن أيها الإخوة، الخطر قريب، يعني أكثر من 100 حاجز يخطف بمكانك. يعني الآن في شمة واحدة صار مدمن مخدرات، شمة واحدة في نوع من المخدرات الآن، نوع من هيروين، شمة واحدة بيبيع ما فوقه ما تحته حتى يشم، بيسرق ليشم. إذا الابن زلت قدمه بالمخدرات، زلت قدمه بصحبة المنحرفين، ماذا يحصل لك أيها الأب؟ يمكن أكبر سعادة بتملأ قلب الأب أن يرى ابنه صالحا، أكبر إكرام يناله الأب أن يرى ابنه في طاعة الله، أكبر قرة عين يتمتع بها الأب أن يرى ابنه مستقيما. فلذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه نصيحة يمكن أخواننا يلي تجاوزوا 40 يعني قد لا يستفيدون منها، أما هي مؤلمة جدا. إذا ابنك ما لحقته بالخمس سنوات من الخمسة تخسر، بيجي وقت فجأة تخسر. إذا مو ابنك بيجيك ساعة اثنتين وأطول منك هو، وإن ضايقته بيهجمها بيهجم. لما أهملته بالخمسة ونشأ على انحراف غير منظور عندك، انحراف تفاقم بالخمسطعش. أنا تجيني معلومات بحكم عملي بالدعوة من آباء وأمهات، شيء بيبكي، بيبكي الأب أمامي مثل الصغار، ابنه لاحق أصدقاء السوء، بيجي الساعة اثنتين، كلامه قاسي شرس، إيده والضرب، بيقتل إخواته، بده أمان. قال لي والله أحد إخواننا موظف، قال لي بيتم بكسر تريات، بيتم بكسر مراية لأعطيه مبلغ، بيغيب يوم بمصرفه على الرزالة والانحراف. قلت له أنت بس ما اهتمت فيه وظيفة، قال لي مظبوط ما كنت أهتم فيه، مشي على كيفه، فلت فجأة. بيجي على الأب والأم ساعة أيها الإخوة بيموت من الألم إذا رأى ابنه هكذا. أما إذا كان عندك استعداد ترعاه بالخمس سنوات معك دائما، تقعد معهم تسهر معهم تأخذهم سيران، يعني أنا معجب بشكل غير معقول بأب هو أولاده وأمهم سوا، يعني كت وجبات سوا بيأكلون، كت وجبات كل نزهة الكل مع بعضهم. إنه الابن من ضمن الأسرة بيتعلم من الأب أخلاق وعادات وعبادات ودين. لما بينسلخ الابن من البيت بينضم لأولاد للمنحرفين انتهى. بعد ما يكبر الابن شوي ما فيك تحكي ولا كلمة، تكون إهمالك الأذين دفعت ثمنه الآن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبأكد لكم أي أب اللي عنده ولد صالح، يعني هذا الولد يساوي 1,000,000,000 دولار، هذا رقم كبير كثير، ما حدا مالكه، عندنا ما حدا مالكه 1,000,000,000 اللي عنده ولد صالح، لأنه شيء مسعد إنه ابنك صالح، ابنك مستقيم، ابنك ضمن المنهج ماشي، ابنك ما جابك على الساعة 3 على المخبر تعاقد ابنك من بيت الدعارة، تعاقد ابنك سارق عمل تعهد ما سواها معك، ابنك بجامع، ابنك مع مؤمنين. أنا عم بقول كلام قد ما بسمع من بعض إخواننا الله هيك يتلطف بهم مما يشكون من أولادهم، والزمن صعب الآن، في مغريات كثيرة، فتن كثيرة، كل شيء بالطريق ظاهر، ما في شيء مخبى. فإذا أنت ما حصنت نفسك بالمناسبة، يعني قبل 50-60 سنة إذا واحد حب يزور حديقة حيوانات حيلاقي كل الوحوش بأقفاص، والزوار طلقاء. أما الآن في حدائق حيوان بأفريقيا هو الوحش طليق، والزائر ضمن قفص قاعد يدخل سيارة مسطحة. الآن وضع الناس العام أهل الفتن والفجور والمعاصي والآثام طلقاء، وبيقدروا يقنعوا أي إنسان، وكل بيت في ملهى ليلي، كل بيت ملهى ليلي غلوب نايت بالبيت، وفي شاب وفي شابة، والأب سهران مع زوجته. مرة طبيب اتصلوا فيه إسعاف، هو صديق مدير ثانوية حكى ليها صديقه، اتصلوا فيه إسعاف لبى الطلب، أثناء المعالجة طلع الساعة لقاها 12:15 قام ضرب حاله، قالوا لي ما حكى بس حكى لصديقه، كان عم يشوف فيلم منحرف بالفيديو الساعة 10، لما أجى الطلب نسي يخبي الفيلم، بعد الساعة 12 إجا ابنه وبنته حيشغلوا الفيلم، انتهى الأب، انتهى الأب عند بناته وأولاده. بس هي المفاجأة مو هيك، أقسم بالله لصديقه، وهذا سر من أسرار حياته، قال له وجدت ابني فوق ابنتي، أقسم بالله. قبل ما تجيب البدع للبيت، قبل ما تعمل إنه أنا عصري بدي اطلع ما يجري، في أخطار كبيرة جدا، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستغوه البدعة. فلذلك أيها الإخوة، من أحاديث هذا الباب، أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال عليه الصلاة والسلام كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. النبي ما استهل بتمرة، هلا ما في شيء اسمه حرام عند الناس، على هبج حرام حلال بيجوز ما بيجوز، بده مصاري بده يصرف، أمانة مودعة، ربح فاحش، تصريح كاذب، بده مصاري. فالتمرة اللهم صل عليه قال له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني بنقي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. علم ابنك الأدب. مرة كنت يعني وليمة، واحد جاي مع ابنه حاطين صينية كباب هندي، الابن يمسك الموس لمة واحدة خلاص، الموس الثاني الثالث، يعني هذا قديش انحرف صاحب البيت والاب ماله منتبه. هيك علمته ياكل، ياكل اللحمة فقط وحاف بدون خبز، هيك علمته. شيء لا يحتمل، ما في أبشع من طفل غير مهذب، بيحرج أهله بيحرج الناس. مرة فتنا لبيت طفل بحذاءه طلع على الكنبات، جلد ماش أبيض سادة مثل الثلج، طقم كنباتك مجلل بماش أبيض مقوي مثل الثلج، يطلع بحذاءه على الماش الأبيض وأبوه ساكت. أبوه ساكت، معقول؟ بدك تربي ابنك، قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعده. تعلم، علمه كيف يتاول يحط ايده، علمه كيف يشرب يسمي بالله. يعني ناس قال نكتة، هي عم يضيفوا ليمونادة ما في غير زبدية كبيرة، اجا واحد كرعها كلها، انزعجوا منه كثير. لك انت ما بتعرف السنة انه في ثلاث مرات؟ قال وين الثانية والثالثة؟ على ثلاث دفعات؟ قال هي اول واحدة، وين الثانية والثالثة؟ يعني مرة قاعدين هيك الشباب عم ياكلوا، بس اكل مو طبيعي، فقال واحد يعني بدنا شيء آية تصور الوضع، واحد قال وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت. فتعلم ابنك يكون لطيف، يسلم، يجلس، يسكت، يأكل بأدب، يأكل مما يليه، يسمي، يقول الحمد لله، إذا شرب يبعد الإناء عن فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. كل إنسان محاسب، يعني أم قاعدة عند الجيران، أولادها بالطريق يتعلموا البذاءة والكلمات الفاحشة، يتعلموا السرقة، هي مرتاحة مع الجارة، أولادها فلتانين. فالإنسان مكلف أن يربي أولاده. يعني أحد إخواننا جالس في محل تجاري جنب جامع النابلسي، والله تكلم كلام أثلج صدري، قال لي فاتوا أولاد يشتروا، يعني وضعهم حركتهم كلام غير مقبول، قال لي فاتوا من طلاب المعهد، قال لي وقفتهم أدبهم. يعني إذا طالب مربى عم يقرأ قرآن في توجيه له في انضباط، شيء جميل جدا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود. يعني في ملاحظة بحب أقول لكم إياها، كثير في بيوت ضمن البيت في تفلت عجيب، ممكن شاب يقوم بالشورت قدام أخواته البنات، ممكن بنت تقوم بقميص نوم شفاف قدام أخواتها الصبيان، ممكن. والله يا أخوان معظم بيوت مسلمين هكذا، المفروض ما تشوف الأخت من أخوها إلا اللبس الكامل. والله في أسر، والله أنا أكبرها، ممنوع الابن يقوم بقميص شيال، ممنوع بالبيت، بيجامة لابس، ما ممكن تشوفوا أخته بقميص شيال، ودائما الأخت لابسة روب نوم ولابسة بنطلون بيجامة، أبدا كيف ما تحركت مستورة ضمن البيت. وإلا في شيء اسمه زنا محارم بدأ يتفاقم. ليش النبي قال استأذن على أمك؟ قال له إنها أمي. قال له أتحب أن تراها عريانة؟ ما له حق أب يفوت على بنته فجأة إلا يدق الباب. أب تعالى نايمة ومكشفة، ما له حق الأب يشوف من بنته إلا لبس الخدمة، أب عالية كمان مسكن تحت الركبة. الأخت الأب والابن والعم والخال هي ثياب الخدمة، ثياب المحارم. أما بلك مام صدر مفندق فوق الركبة، هذا كله ممنوع، بنشأ عنه انحرافات. يعني مو كل إنسان بيعرف كشي شو فيه بالبلد، في مشكلات كبيرة جدا. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني أيام بيكون بالبيت في غرفتين وضيوف، عشان أوجه صالون مع صالون، والبنات والشباب بغرفة واحدة. لا، خلي غرفة ضيوف واحدة وفرق الشباب عن البنات، ولا تخطئ، فرقوا بينه في المضاجع إذا كانوا صغار، يعني كل واحد تخذ، بس يكبروا كل جنس بغرفة، كل جنس بغرفة، عمر غرفة تانية ونزل المصروف للربع وكل يوم معكرونة، وعمل غرفة لأولادك وغرفة للبنات. أما شابة ب18 وأخوها ب16 بغرفة واحدة، لو كان كل واحد تخذ، يجب أن تفرق بين الشباب والشابات في الغرف وبين الصغار في المضاجع. هي من السنة أساسا، يعني بحب ينشأ أولاده على منهج قويم يجب أن يضحي، أن يضحي براحته. هلأ في أسر بالشام البيت حقه 30 مليون ما بينباع، أولادهم بلا زواج، عم يتقدوا شهوة، ما بيزوج أولاده، أوجه البيت بحي راقي، بيع البيت خذ لك الولد بيت، أنت خذ بيت شي 100 متر حاجتك أنت وزوجتك. لا، لازم يتم ببيت 400 متر عشان الاستقبالات والعزائم والضيوف، عندك 3 شباب عم يتقلوا من حرقة الشهوة وما في الطرق كلها مسكرة أمامه، وفي والله آباء أبطال بيكون ساكن بأرقى حي، بيسكن بدمار بزملكة، بيزوج أولاده. البيت بالشام بيساوي 3 برا. في آباء أبطال يقول لك أنا بدبر حالي بس لازم زوج أولادي، وهذا تزويج الابن عمل صالح كبير جدا، كبير كثير، ابنك حصنته، الزواج حصن. وفي آباء معه مئات الملايين ما بيقبل خاطب لبنته إلا كمان غني مثله غنى على غنى. إذا كان شاب مؤمن أحيانا يكون طبيب بس ما عنده بيت، خد لبنتك بيت وزوجه، وسع الأمور. يعني مثل ما عطيت ابنك بيت، عطي بنتك بيت وسجله باسمه أو سجله بناصفه، وبال صهر ما عنده بيت بعدك أنه أنص أنه ضحك علينا أخذ بيت. لا، ما ضحك عليك، ما عاد في إمكان إنسان يبدأ بدء قوي، في ضعف الآن. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا بعرف أب الله يجزيه خير هيأ لكل بنت بيت، إذا كان جاء خاطب مؤمن إنسان راقي إنه في معه بيت، شو مش انحلت نهائيا، يعني بناته غالين عليه، عمل لكل بنت بيت فإذا كان جاء شاب مؤمن مستقيم بس ما عنده بيت، له دخل بكفي مصروف، بس ما معه 3 ملايين حابه. فيعني إخواننا الكرام، إذا واحد ميسور بيزوج أولاده وبناته، والإنسان بيكون أدى رسالته، الأبوة رسالة، الحديث الأخير: علموا الصبي الصلاة ل7 سنين واضربوه عليها ب10 سنين. هذا حديث حسن، يعني الصلاة أهم شيء بالدين، الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.